بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ليلة القدر هي الليلة التي أنزل الله تبارك وتعالى فيها القرآن على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلها خيرا من ألف شهر في بركتها وفي بركة العمل الصالح فيها. وسميت هذه الليلة، سميت بليلة القدر إما من القدر وهو الشرف والتعظيم لأنها ليلة شريفة عظيمة، وإما من التقدير وهو القضاء لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة، كما قال الله تبارك وتعالى فيها، يعني في ليلة القدر: فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. وهذه الليلة ليلة مباركة، كما قال تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. فمن بركات ليلة القدر أن الله عز وجل أنزل فيها القرآن الذي جعله هداية للبشرية، والذي هو آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم. ومن بركاتها أيضا أنها خير من ألف شهر، فالعبادة في هذه الليلة خير من العبادة في ألف شهر، كما قال تبارك وتعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر. ومن بركاتها أيضا أن الملائكة تتنزل فيها، وهم لا ينزلون، يعني الملائكة، إلا بالخير والبركة والرحمة. ومن بركات ليلة القدر أن الله عز وجل أنزل فيها سورة تتلى إلى يوم القيامة، وهي سورة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إلى آخر السورة. ومنها أيضا أنها ليلة سلام على المؤمنين، فهي ليلة سلام عليهم من كل أمر يخوفهم ويزعجهم، كما قال الله تبارك وتعالى: سلام هي حتى مطلع الفجر. وذلك، يعني وجه كونها سلاما، أن لكثرة من يعتق فيها من النار. ومن بركات ليلة القدر ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن بركاتها أيضا أن الدعاء فيها حري بالإجابة، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وقد أخفى الله عز وجل، أخفى الله تبارك وتعالى هذه الليلة عن عباده رحمة بهم، ليكثر منهم العمل الصالح، فيزدادوا قربة من ربهم ويزدادوا إيمانا، وأيضا امتحانا واختبارا لهم، ليتبين من كان جادا حريصا في طلبها ممن هو كسلان ومتهاون. ولهذا لو كانت ليلة القدر معلومة لكان الناس يجتهدون في هذه الليلة ويدعون العمل والتقرب إلى الله عز وجل فيما سوى هذه الليلة من بقية ليالي العشر. فكان من رحمة الله عز وجل بعباده أن أخفى هذه الليلة ليتطلبوها ويتحروها في كل ليلة من ليالي العشر. هذه الليلة هي في العشر الأواخر من رمضان، فجميع ليالي العشر محل لليلة القدر. وأرجى ليالي العشر الوتر، يعني ليلة 21، 23، 25، 27، 29، وأرجى ليالي الوتر السبع البواقي، وأرجى السبع ليلة 27. والمشروع في ليلة القدر إحياؤها بالقيام وإحياؤها بالدعاء والطاعة وكل ما يقرب إلى الله تبارك وتعالى. فيشرع للمرء أن يحيي هذه الليلة بالقيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويشرع أيضا الإكثار فيها من الدعاء، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها لما قالت: أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذه الليلة لها علامات مقارنة ولها علامات لاحقة. فلها علامات مقارنة يعني تكون في نفس الليلة، فمن العلامات المقارنة في تلك الليلة قوة الإضاءة، فليلة القدر تكون الإضاءة فيها قوية والنور فيها كثير، وذلك لكثرة نزول الملائكة. ومن علامات ليلة القدر أيضا أن المؤمن يجد من نفسه انشراحا في صدره وانبساطا وسرورا ورغبة في الخير، وذلك لأن الملائكة في هذه الليلة تتنزل بالفرح والسرور، فيجد المؤمن من نفسه انبساطا وانشراحا ورغبة في الخير وإقبالا عليه. ومن علاماتها أيضا أن المؤمن يجد من نفسه في تلك الليلة حرصا على العبادة أكثر من غيرها، وحرصا أيضا على إتمام العبادة وعلى إكمالها، ويجد أيضا لذة ونشاطا في هذا الأمر، وهذا لا يكون إلا للمؤمن الصادق في طلب هذه الليلة. هذه بعض العلامات المقارنة لليلة القدر. هناك علامات لاحقة تكون بعدها، فمنها أولا أن الشمس تطلع في صبيحتها بيضاء ليس لها شعاع، كما في صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: وأمارتها يعني علامة ليلة القدر أن الشمس تطلع في صبيحتها بيضاء ليس لها شعاع. ومنها أيضا من علاماتها استجابة الدعاء لمن وفقه الله عز وجل للقيام في تلك الليلة. وقد يري الله عز وجل الإنسان في منامه هذه الليلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ليلتها في ماء وطين. وكذلك أيضا ثبت أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: أرى رؤياكم قد تواطأت، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. وكذلك في حديث عائشة أنها قالت في رواية: أرأيت إن علمت ليلة القدر ما أقول. وهذا يدل على أن الإنسان قد يعلم ليلة القدر ويريه الله عز وجل ليلة القدر في المنام. هذه الليلة تقدم لنا أن لها علامات مقارنة ولها علامات لاحقة. وهنا أنبه على أن بعض أهل العلم رحمهم الله وهو مما اشتهر عند العامة يذكرون علامات لليلة القدر ليس لها أصل من الشرع. فمن العلامات التي ذكرها بعض العلماء وليس لها أصل أن نباح الكلاب يقل في تلك الليلة، وهذا ليس له أصل، فإن نجد الكلاب تنبح في ليلة القدر وفي غيرها بل في جميع أيام العشر. وكذلك أيضا ما ذكره بعضهم من العلامات أن المياه المالحة تكون عذبة في تلك الليلة، فجميع المياه التي على وجه الأرض تكون عذبة في ليلة القدر، وهذه العلامة أيضا ليس لها أصل لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا من الواقع المجرب المشاهد. ومنها أيضا من العلامات التي ذكروها أن الأشجار تسقط أوراقها في تلك الليلة، يعني كأنها نائمة، ثم عند الصبيحة تعود أوراقها إلى أغصانها، وهذا أيضا على وهذه أيضا وهذه العلامة أيضا ليس لها أصل. أيها الإخوة، إن ليلة القدر ليلة شريفة عظيمة، فحري بالمؤمن أن يطلب هذه الليلة وأن يتحراها، لعل الله عز وجل أن يمن عليه بنفحة من نفحاته فيعتق رقبته من النار. فعلينا أن نتحرى هذه الليلة وأن نجتهد في طلبها، وأن نحث أولادنا وأهلينا على اغتنام هذه الليلة الشريفة المباركة، لعل الله عز وجل أن يمن علينا وعلى المسلمين بنفحة من نفحات المولى تكون سعادة لنا في الدنيا والآخرة. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يدرك ليلة القدر، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.